لما وجهت سؤال قبل الإفطار ظاهر العقل الباطن تبعك اشتغل، لقيت ان سؤالك الظاهر ما هو وجيه، فجيت ايش عدلته. انا كنت مهيئ ان اعطيك الجواب لو انك ثبت على السؤال، لكن انت انحرفت عن السؤال. اما انا ما راح انحرف عن الجواب، راح اعطيك اياه لانه في فائده. على كل حال، انت لما قلت لي في عندك حرج في ترك صلاة الجماعة، مين اللي فرض عليك هذا الحرام؟ من باب يعني أنبئوني بعلم. أنا أعتقد أنه واجب وترك واجب. مين اللي فرض عليك هذا الحرام؟ مين اللي فرض عليك أنك ما تأدي الواجب؟ الله. هو ليس مريضا. لا ما هو. مين اللي فرض عليك؟ بحكم ضيفي، يعني بحكم وجود ضيفي في بيتي. إيه، هذا يسقط عنك صلاة الجماعة؟ لا طبعا. طيب إذا من أين جاء الحرج؟ ومن الذي فرض عليك الحرج؟ الإنسان لا يترك ضيفه في بيته ويخرج يصلي من هذا الباب. هذا الباب الحرج، يعني الشغلة اجتماعية. يعني اجتماعي. وانت بحثك اجتماعي ولا ديني؟ لا بحث ديني. اذا كلمة شو سيدك، شو حكم الشرع انك تترك ضيفك في الغرفة وحده؟ هذا اذا كان وحده وما معه غيره، قد يكون له عذر مثلي او ما له عذر مثلك، شو حكم الشرع؟ شو حكم الشرع انك تترك؟ هتعيد علينا القصة الاولى، سؤال أول وسؤال ثاني. السؤال الأول يتعلق بك، والثاني أيضا لكن بعبارة أخرى، شو حكم الشرع أنك تترك الضيف في البيت وحده وتروح أنت تصلي؟ لا خلص أخذ الحرارة الطبيعية. وتروح أنت تصلي وتأدي واجبك، شو الحكم؟ طيب مدام ما فيها شيء، ليش ما سويت هذا الشيء؟ ليش ما سويت؟ فالحرج إذن أو الإشكال اللي أنت ذكرته آلفا هنا هو نابع من عندك أنت. إما أن تكون يعني باختصار مقصر في بقائك مع ضيفك، أو ما لك مقصر. فإذا كنت مقصر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وإن كنت غير مقصر فمن أين جاءك الإشكال؟ والله أنا برضه لحد الآن يعني الشيء مش واضح عندي صراحة. يعني لو أتينا زيت على بيتي أخي أنت ما لما بتقول الشيء واضح، كلمة الشيء واضح؟ لا مو واضح. لا بدي واضح. ده واضح من الآن. أنت بتقول الشيء بدأت بالغموض. بدأت بالغموض. ما هو الشيء؟ شو هذا الشيء؟ أفصح عنه. يعني بوقتنا الحاضر يا شيخ. بوقتنا الحاضر. الصلاة في بيوتنا اللي إحنا بعيد عن المنزل كلمة. حطيتها للجواب الله يهديك. إما أن يسمع أن الصوت الطبيعي. بدك تفرق، ما هو. اسمع. الآن كله بالسماعات الآن. إذا فرق إنك تسمع أو ما تسمع. إذا على طول يجيب أنت أول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ إما أن تقول بهذا التفصيل أني أنا ما أقول لك إياه، وإما أنه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب أن يجيب. شو موقفك أنت؟ لا طبعا أخذ الصوت العالي. إذا بقى سؤالك كيف ننفرق؟ هذا سؤال فقهي؟ ما لكم لا تنطقون. الله يعني يا أخي أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز اعتبارك، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت